الروحي. الروح لا تصور بس عند البحرين تصور. ورحت بروحي. طبعا هو لما يقول لك بروحي يعني المقصود اللهجة وحدي يعني هذا المقصود. بس احنا الاخواننا نتلطف معهم يقول لي واحد ولا صورت روحي. قلت له اول مرة يا اخي ارى انا الروح انها تصور. مع ان الله سبحانه وتعالى يقول ويسألونك عن الروح قل الروح من امر ربي. يقول لك حجيت بروحي. يقول لا لا يصح الحج الا بالروح والجسد. على كل الاحوال المعراج كان بعضهم يقول انه بروحه. طبعا لو كان بروحه ما استغرب المشركين لكن كان بجسده وروحه. لأن المنام ممكن الإنسان أنه خلال المنام أنه يذهب إلى السماء ويرجع. وكما قال بعض العلماء بعض الناس إذا نام أرواحهم تطوف حول العرش وبعضهم أرواحه تطوف حول الحش. داير على الزبالة وعلى روحه أرضية وبعضهم روحه سماوية. وإلا ما استغرب المشركون. ولما قال الله سبحانه الذي أسرى بعبده وكلمة العبد لا تطلق إلا على الجسد والروح وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء يعني لم يكن مناما يعني مو نائم كان يقظان ثم إلى حيث شاء الله من العلا وأكرمه الله بما شاء وأوحى إليه ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى صلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى. وقصة المعراج معروفة في كتب الحديث معروفة مفصلها فيه. وطبعا اختلف في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في المعراج على قولين. الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه قال نور أن أراه وفي رواية قال رأيت نورا. ولما سئلت عائشة عن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لله في المعراج قال لقد قف شعري مما قلت. من زعم أن محمدا قد رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. وبعضهم أثبت عن ابن عباس أنه قال رأى ربه قال لكن المثبت عن ابن عباس أنه رآه بفؤاده لم يرى بعيني رأسه يعني أنه رآه ببصيرته ولم يراه بعينيه. وهذا هو الصحيح أنه لم يراه بحس. قال والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق كذلك. طبعا لماذا يأتي بهذا؟ لأن التفصيل لأن المعتزلة لا يثبتون الحوض. والحوض جاءت أوصافه في السنة مسيرة طوله شهر وعرضه شهر يعني لو ركب الراكب على دابة ثم مشى شهر كامل هذا طول الحوض. ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل ورائحته رائحة المسك وعدد كيزانه الكؤوس كعدد نجوم السماء. من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يسقينا وإياكم والمسلمين من يد النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا يصدق ناس فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي فتقول الملائكة لا تعرف ماذا أحدث من بعده. وما هذا الإحداث؟ الإحداث في هذا الحديث إحداثان، إحداث في الدين وإحداث في المظالم والجرائم. فمن ابتدع بدعة فهو محروم من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ظلم الناس وسفك دماءهم وأحدث ما أحدث في هذه الأمة فهذا كذلك الأمر محروم فهو داخل في الإحداث. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من آوى محدثا. وقال العلماء محدثا يعني إما أن يكون مبتدعا ضالا أو محدثا يعني مساوي الجريمة قاتل واحد ثم يختبع عن شخص هذا لا يجوز لك أن تؤويه أو فعل فعلة شنعاء. قال والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار. والشفاعة لا شك والشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم له شفاعات خاصة وله شفاعات كذلك يشترك بها مع الأنبياء والملائكة والصالحين. فأما الشفاعة الأولى الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم هي شفاعته في أهل الموقف يوم القيامة، فلما يحشر الله سبحانه وتعالى الخلائق وتقترب الشمس من رؤوس العباد بمقدار ميل فيكونون في العرق بقدر أعمالهم، فمنهم من يكون العرق إلى ركبتيه أو إلى كعبيه إلى ركبتيه إلى حقويه، ومنهم من يلجمه الجامل في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، يوما عبوسا قمطريرا 50,000 سنة. فإذا ركبت السيارة ولم يكن فيها مكيف على لغتنا وإي سي على لغتكم 10 دقائق شو يصير معك؟ تكره نفسك وتكره بالحرب خاصة هذا. 50,000 سنة تمر على المؤمنين كما بين الظهر والعصر، وهناك أناس يستظلون بظل العرش، منهم سبعة يعني 7 أجناس وهم ما كثر، ينادي مناد يوم القيامة أين المتحابون بجلاله، اليوم أظلهم في ظل يوم لا ظل إلا ظلي في ظل عرش الله سبحانه وتعالى. عند ذلك يرى الناس إلى الأنبياء حتى يبتلى الحساب، وكل نبي يتأخر حتى تصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، عند ذلك يقول أنا لها فيسجد تحت العرش، وهذا دليل على أن الشفاعة ما أحد يدخل مباشرة، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يسجد تحت العرش ثم يحمد الله بمحامد يلهمه الله سبحانه وتعالى في ذلك الوقت، عند ذلك يؤذن له بالشفاعة يقول يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. عند ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمتي صلى الله عليه وسلم، يبحث عن أمتي. وأجل ذلك ينبغي عليك أن تعظم هذا النبي صلى الله عليه وسلم وتحبه، لأنه يسأل عنك يوم القيامة، عند ذلك يبتدئ الحساب، وهذه الشفاعة العظمى، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وهي المقام المحمود. وإذا سمعت المنادي فقل مثل ما يقول، ثم قل اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد وسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمولا الذي وعدته، هذا هو المقام المحمود، عند ذلك تجب لك الشفاعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك شفاعة خاصة له وهو استفتاح الجنة، كذلك الأمة المحمدية هي أول الناس دخولا إلى الجنة، نحن الآخرون الأولون يوم القيامة. فيستفتح النبي صلى الله عليه وسلم الجنة فيقال له من؟ يقول محمد. يقول بك أمرت ألا أفتح. والشفاعة الثالثة هي شفاعة خاصة بعمه أبي طالب. أبو طالب مات مشركا وبالتالي هو مخلد في نار جهنم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لكن الشفاعة في التخفيف هي خاصة، يخرج من الدرك الأسفل إلى ضحضاح من النار، يوضع نعلان في رجليه يغلي منهما دماغه وهو يظن أنه أشد الناس عذابا وهو أخف الناس عذابا، نسأل الله سبحانه وتعالى العافية. ثم باقي الشفاعات النبي صلى الله عليه وسلم يشترك فيها مع الملائكة، يشفع الملائكة يشفع المؤمنون، رجل استحق دخول النار فيشفع له ويشفع غيره له فلا يدخلها، ورجل دخل النار ثم يخرج منها، ورجل كذلك لما دخل الجنة يشفع له في رفع درجاته، وهكذا شفاعات للأنبياء والصالحين، والشهيد يشفع في 70 من أهله. قال والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته من آدم وذريته حق. الميثاق قال مأخوذ من الوثاق واسم المصدر أصله الشد والربط. قال هو ما عقد الله جل وعلا الناس عليه، وهذا الميثاق أخذه الله تعالى من آدم وذريته وهو حق كما قال المؤلف. طبعا يستدل على هذا الميثاق قوله تعالى قال وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. الحقيقة في خلاف في مسألة الميثاق. المصنف هنا يثبت الميثاق ويستدل عليه بهذه الآية، وهذه الآية أي أن الله سبحانه وتعالى أخذ الميثاق وأخرج ذرية بني آدم من ظهر آدم ثم خاطبهم وقال لهم ألست بربكم قالوا بلى قالوا خلاص شهدنا. ويروى في هذا أحاديث عن ابن عباس وعمر تفسر على أن الله أخرج من ظهر آدم ذريته، هذا القول الأول، فيستدلون بالآية هذه وبالأحاديث المفسرة لهذه الآية. القول الثاني يقولون أنه لا ميثاق، وهذه الآية لا تدل على هذا أولا، وثانيا الأحاديث التي استدلتم بها أحاديث ضعيفة، وإن كان هناك ميثاق مع التنزل نقول أن هذا الميثاق هو الفطرة التي موجودة في نفس الإنسان، كل مولود يولد على الفطرة. فإذا في خلاف بين السلف والخلف في هذا الباب، في خلاف، و قال أنا وقد اختلف العلماء رحمه الله في حقيقة الميثاق، هل هو ما جاء في بعض الأحاديث كما في حديث ابن عباس أن الله سبحانه وتعالى أخرج ذرية آدم من ظهر آدم ونثرهم بين يديك الزر ثم قال ألست بربكم قالوا بلى أي أقروا له بالربوبية، لكن اجوا لردوا عليهم قالوا يا جماعة هذا الحديث غير الآية، الحديث يتكلم عن إخراج ذرية آدم من ظهره، لكن هنا الآية ما تتكلم عن آدم. قال وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم، هون قال بني آدم وقال ظهورهم ولم يقل ظهر آدم، وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، فالآية لا تدل. بعضهم يقول حتى لو صح الحديث ليس مفسرا للآية، ذاك القرطبي لما ذكر هذه قال هذه الآية مشكلة، يقول ألست بربكم قالوا شهدنا. طيب يقول لك أنت الآن إذا سألناك أنت حضرت هذا الشهود؟ يقول لك والله ما أدري. فبعض العلماء يقول أن هذا الإشهاد إنما هو الفطرة الموجودة في نفس الإنسان، فإذا قلنا ميثاق إنما هي الفطرة، والله أعلم هذا الأقرب، ولكن بعض العلماء يصحح الأحاديث وبعضهم لا يقولها. لذلك هنا قال وهذا الميثاق هل يذكره الناس أو لا يذكرونه؟ قال إنهم لا يذكرونه، ولا إشكال في أنه ما من أحد يذكر هذا الميثاق الذي أخذه الله عليه في عالم الذر، ولذلك ذهب جماعة من العلماء إلى أن الميثاق الذي أخذه الله تعالى على بني آدم هو ميثاق الفطرة التي فطر الناس عليها، وهو المشار إليه بقوله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، وهو المشار إليه في قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة. قال ولذلك كان المشركون إذا سئلوا من الخالق من الرازق من المالك من المدبر كانوا يجيبون الله، وهذا إقرار مر بمقتضى الميثاق الذي واثقهم الله وفطرهم عليه، وهذا الذي ذهب إليه جماعة من العلماء، منهم شيخ الإسلام، شيخ الإسلام يقول بهذا، ومنهم ابن القيم، وأن الميثاق ليس ما جاء في بعض الأحاديث من أنه أخرج من ظهر أبيهم في عالم الذر وأخذ عليه الميثاق. قالوا مما يدل على ذلك، أولا أن الأحاديث التي وردت فيها ضعيفة، والآية كذلك الأمر قالوا لا تدل على هذا. المهم هناك قولان عند العلماء، يعني حتى الشيخ بن باز يقول بالميثاق الذي قال به الطحاوي، وأظن الألباني الله رحمه الله يقول بهذا، لأنه صحح الأحاديث في هذا الباب. لكن الأحاديث الحقيقة مشكلة، فيها إشكال وتحتاج إلى دراسة. قال: وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة. لا شك أن هذا تابع لمسألة القدر، أن الله عالم الغيب والشهادة، فلا يزال في ذلك العدد ولا ينقص منه، وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه، وكل ميسر لما خلق له. فالله سبحانه وتعالى قد يسر أهل السعادة لعمل أهل السعادة، ويسر أهل الشقاوة لعمل أهل الشقاوة. هنا في حديث عن نفس الله قال: ما من النفس المنفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار، إلا وقد كتبت شقية وسعيدة. فقال رجل: يا رسول الله، أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل؟ قال: من كان، قال: من كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. ثم قال: أعمالك كل ميسر لما خلق له. والأعمال بالخواتيم، طبعا إذا ختم للإنسان بخير على التوحيد أو بشر على الكفر فلا شك أن الأعمال بالخواتيم، فلذلك السلف كانوا يخشون من الخواتيم. قال: والسعيد من سعد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله. هذا علم مغيب عنا، ونحن إنما مطالبون بإفعل ولا تفعل، أما الغيب فنحن نؤمن به ولا نحتج بالقدر على أعمالنا. قال: وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، فنؤمن بالقدر، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذكر القدر فأمسكوا. وليس معنى ذلك فأمسك أن تؤمن بالقدر على طريقته الشرعية، وإنما أمسك أن تتكلم بالقدر بطريقة غير شرعية، أن تتدخل بعقلك في أقدار الله سبحانه وتعالى. لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل. قال: والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان. ولا شك أن بعض الفرق المعتزلة تعمقت فضلت، فقال: الإنسان خالق لأفعاله، والله سبحانه وتعالى لا علاقة له بهدايته ولا إضلاله، والجبرية ضلوا كذلك الأمر، فأثبتوا القدر، فوصفوا الإنسان بأنه مجبور على أفعاله، وكلا القولين ضلال. قال: والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان، فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة، فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاه عن مرامه، كما قال تعالى في كتابه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. الذي يعترض على أقدار الله سبحانه وتعالى، يعني أنه يقول لما فعل هذا أو لما لم يفعل كذا، فهذا لا شك أنه طعن في حكمة الله سبحانه وتعالى. لكن ليس معنى ذلك أن الإنسان يستسلم للواقع القدري، أي أنه لا يفعل شيئا كما ظنه بعض غلاة الصوفية، عندما ظنوا أن الإيمان بالقدر أن تستسلم للواقع. فلما دخل الاستعمار الفرنسي في بعض البلاد، فقالوا لبعض المشايخ أن الاستعمار دخل، قالوا: دخلوا بقدر الله، فلا ندفع قدر الله. وهذا من الخلل الذي ذكره العلماء، وذكره الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى في كتابه العظيم الاستقامة، وذكر كلام عبد القادر الجيلاني رحمه الله تعالى وشرحه عندما قال: نزعت أقدار الحق بالحق وللحق. أي ينبغي عليك أن تنازع الأقدار بالأقدار، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: نفر من قدر الله إلى قدر الله. فالاحتلال من العدو للأرض قدر، فندفعه بقدر الجهاد في سبيل الله. الجوع قدر، فتدفعه بقدر الطعام. المرض قدر، فتدفعه بقدر الدواء. ولذلك قال هنا الجيلاني: نازعت أقدار الحق، أي أقدار الله سبحانه وتعالى، بالحق، أي مستعينا بالله سبحانه وتعالى، وللحق، أي خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وهذا يعني كما ذكره شيخ الإسلام من أفضل الكلام الذي قيل بالقدر، ذكره وشرحه في كتابه الاستقامة. قال: فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى، وهي درجة الراسخين في العلم، لأن العلم علمان: علم في الخلق موجود، وعلم في الخلق مفقود. علم الموجود كعلم الكتاب والسنة، علم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم، فهذا موجود فتعلمه الإنسان. وعلم مفقود لا تستطيع أن تصل إليه، كعلم حقيقة الصفات أو علم الحقائق التي ستأتي يوم القيامة. لذلك قال ابن عباس: ليس في الدنيا من الجنة إلا الأسماء فقط، أنت أسماء وأتوا به متشابهة. وكذلك الإنسان لا يتكلف في ما يسمى الآن أحاديث الفتن وأشراط الساعة، وبعض الناس يأتي إلى بعض الأحاديث التي أطلقها النبي صلى الله عليه وسلم ويريد أن ينزلها على واقع معين، هذا تكلف. فلتجد بعض السلف سفيان الثوري رحمه الله تعالى قال: إذا مر المهدي ببابك فلا تلتفت إليه. شوف التأصيل، يعني حتى لو قالوا لك الآن هو بالباب لا تلتفت إليه إلا إذا اجتمع الناس عليه. ما معنى هذا الكلام؟ يعني حتى يصبح حقيقة لا تخضع للكلام. يقول لك: ولد بمكة المهدي وطلع، وبعدين راح فات مع الجمال طلع مرة، والناس يقول لك: والله في أخبار أن المهدي الآن ولدان في المكان الفلاني في رؤية، وترى ثلث أمريكا بتروح بالجمرة الخبيثة وكلام من الناس. هذا نوع من الاستسلام للواقع. ينبغي عليك أن تجاهد قدر الإمكان ولا تتكل على الغيب. ولذلك إحنا ما عندنا شيء اسمه المهدي المنتظر، إحنا ما ننتظر المهدي. بعض الناس إذا ضاق به الأمر قل: متى يأتي المهدي؟ هذا غلط. أنت اشتغل، اتق الله ما استطعت، لا يكلف الله نفسه.